وبعدين درست موضوع المملكة العربية السعودية. صح أنه كانت الفترة قصيرة من ناحية التنمية الاقتصادية الحديثة في المملكة العربية السعودية، لكن صناديق التنمية كانت بدأت في المملكة من بداية السبعينات، وأنا الآن أسوي البحث في منتصف الثمانينات، فعندي على الأقل 12 سنة يمكن من تاريخ الصناديق الإنمائية في المملكة.